الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ثم ما بعد، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يلهمنا رشدنا ويقينا شر أنفسنا. وهذا أيها الأحبة هو المجلس الأخير من هذه المجالس المتعلقة في المسائل العقدية في القيامة الصغرى والقيامة الكبرى، وقد وقفنا في المرور على الصراط الذي ينصب على متن جهنم. وقبل ذلك نريد أن نستكمل أو نستحضر ما ذكرناه من الأحداث السابقة في القيامة على وجه الاختصار. فذكرنا في بداية الدروس ما يتعلق بالقيامة الصغرى، وهي ما يكون في الموت، وذكرنا أن القيامتان قيامة كبرى وصغرى، والقيامة الصغرى هي ما يتعلق بالقبر وعذابه ونعيمه، وذكرنا أن عذاب القبر يكون على البدن والروح، وأن عذاب القبر كذلك على نوعين: نوع دائم لا ينقطع وهو في حق الكفار، وعذاب قد يكون منقطع يأتي فترة ثم ينقطع بعد ذلك، وهما يتعلق في عذاب عصاة المؤمنين. وذكرنا كذلك في بيان ضمة القبر أنه لا ينجو منها أحد، ولكن تضم الأرض المؤمن ضمة اشتياق ومحبة وإن كان يجد فيها شدة، وأما الكافر فتضمه الأرض ضمة عذاب تختلف فيها أضلاعه، أجارنا الله وإياكم. وكذلك ذكرنا فتنة القبر، وأن الأصل أن فتنة القبر تقع على المسلم والكافر والمنافق من هذه الأمة ومن غيرها من الأمم. وذكرنا أنه يستثنى أناس لا يفتنون في قبورهم كالشهيد والمرابط والرسل ومن مات يوم الجمعة. وذكرنا كذلك بعد ذلك ما يتعلق في استقرار أرواح المؤمنين واستقرار أرواح الشهداء، وأين مستقر أرواح الأنبياء ومستقر أرواح الكفار. ثم بعد ذلك شرعنا في ذكر القيامة الكبرى، وذكرنا أن أول ما تبدأ القيامة الكبرى إنما تبدأ في النفخ في الصور، والنفخ في الصور إما على نفختين: نفخة فزع ثم نفخة صعق، ثم صعق وهي نبي نفسها نفخة الفزع، ونفخة الصعق هذه واحدة على القول بأنها اثنتين، والثانية نفخة البعث. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن النفخات ثلاث: نفخة فزع ثم نفخة صعق ثم نفخة البعث. وذكرنا ما يتعلق فيها، وأنه يكون بين النفختين نفخة الصعق ونفخة البعث 40. قال أبو هريرة: لا أدري 40 يوما أو شهرا أو سنة. وذكرنا كذلك ما يتعلق بالبعث، بعث الناس من قبورهم، وأنه يسبق ذلك مطر ينزل من السماء تنبت منه أجساد الموتى، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرنا أن أول من تنشق عنه الأرض هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فيكون أول من يفيق، فإذا أفاق رأى موسى باطش بقائمة من قوائم العرش، فقال صلى الله عليه وسلم: فلا أدري هل أفاق قبلي أم جوزي بسعق الطور. وذكرنا أن الحشر يكون للإنس والجن والملائكة، بل حتى البهائم، كما قال الله تبارك وتعالى: وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. وذكرنا صفة الحشر بأن العباد يحشرون حفاة عراة غرلا، أي غير مختونين، ثم بعد ذلك يكسون الثياب أو يكسون الثياب. وذكرنا بعد ذلك أنهم يطولوا إذا بعث الناس من قبورهم، طال عليهم الموقف واشتد عليهم الحر، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما ويختلفون في العرق، فمنهم من يصل إلى كعبيه، ومنهم إلى ركبتيه، ومنهم إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما على حسب أعمالهم. فإذا كان هناك فيشتد العطش حينئذ، ولذلك يأتي بعد ذلك ورود الحوض، وأنه الحوض لكل نبي من الأنبياء حوضا كما جاء في الحديث، وأفضلهم حوضا وأعظمهم وأكثرهم ورودا هو حوض نبينا صلى الله عليه وسلم. وذكرنا أن الحوض اختلف في أهل العلم هل هو قبل الصراط أو هو بعد الصراط، أو هو حوض واحد يمتد من قبل الصراط إلى ما بعده. وكذلك ذكرنا أن الحوض يشخب منه ميزابان، أي ينزل ماؤه من الجنة من نهر الكوثر في الجنة، فيصب في الحوض حوض نبينا صلى الله عليه وسلم في العرصات عرصات القيامة، فمن شرب منه لا يظمأ بعدها أبدا. وأن من صفات هذا الحوض أنه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، وآنيته كنجوم السماء، وفي رواية كعدد نجوم السماء، من شرب منه لا يظمأ بعده أبدا. وأنه يذاد أناس ويطردون عن الحوض، وهؤلاء من ارتدوا على أدبارهم أو من أحدثوا في دين الله تبارك وتعالى البدع. وذكرنا كذلك ما يتعلق بما يكون بعد الحوض، وإذا ورد الناس الحوض فإنه تتشقق السماء بالغمام حينئذ، وتنزل الملائكة تنزيلا، ويحيطون الملائكة بأهل المحشر أو يحيطون بالأرض من كل جوانبها إذانا وإعلاما بقرب نزول ربنا تبارك وتعالى وتقدس. ويومئذ تجثو كل أمة على ركبها. وبعد ذلك يأذن الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم بالشفاعة العظمى، فيشفع لكل أحد من أهل الموقف بعد أن طال بهم الموقف بأن يبدأ الحساب. وهذا كما ذكرنا من أنواع شفاعاته صلى الله عليه وسلم. وذكرنا أن الشفاعات في الآخرة ثمانية أقسام، ثلاث منها خاص بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهي الشفاعة العظمى التي تكون في بدء الحساب، وشفاعته في دخول أهل الجنة الجنة، وشفاعته في عمه أبي طالب. هذه الثلاثة خاصة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وأما بقية الشفاعات الخمس فهي له عليه الصلاة والسلام، فيشفع ويشفع الأنبياء والرسل ويشفع المؤمنون ويشفع الملائكة، وهي خمسة أنواع. منها في أناس استحقوا دخول النار لكن لم يدخلوها، فيشفع لهم في ألا يدخلوها، وشفاعته في أقوام دخلوا النار أن يخرجوا منها، وشفاعته في أناس دخلوا الجنة أن ترفع منزلتهم في الآخرة في الجنة، وشفاعته في أناس يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وهذه كلها تكون النبي صلى الله عليه وسلم ولغيره من الأنبياء والرسل والملائكة. وذكرنا كذلك أنه بعد أن تكون الشفاعة تبدأ مراحل الحساب ومراحل صحائف الأعمال ونشر الدواوين. فأول ما يكون بعد أن يبدأ الحساب أن تنشر صحائف الأعمال وتتطاير الصحف، وحينئذ من يأخذ كتابه باليمين جعلنا الله وإياكم منهم، ومنهم من يأخذ كتابه بالشمال أعاذنا الله وإياكم منهم. ثم بعد ذلك يعرضون على الله تبارك وتعالى ثلاث عرضات، وتكون هذه العرضات نوع من أنواع الحساب. ولذلك الحساب منه الحساب منهم من يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، ومنهم من يحاسب حسابا يسيرا. ومعنى الحساب اليسير هو عرض صحائف عمله عليه من غير مناقشة، وهناك من تعرض عليه صحائف الأعمال ويناقش. ولذلك ذكروا أن ما من ديوان ينشر في القيامة إلا وفيه سؤالان: لما فعلت كذا؟ وكيف فعلت كذا؟ لما فعلت كذا سؤال عن الإخلاص، وكيف فعلت كذا سؤال عن المتابعة، أي هل فعلته على هدي النبي صلى الله عليه وسلم أو لا. وهذا فيه إشارة إلى شرطي العمل وهما الإخلاص والمتابعة، وأن من نوقش الحساب فإنه لا بد أن يعذب. قال عليه الصلاة والسلام: ما من أحد نوقش الحساب إلا عذب. وكذلك ذكرنا أن ما يكون بعد ذلك بعد نشر الدواوين والعرض يبدأ الحساب، فهل يحاسب الكفار أو الكفار ليس لهم حسنات حتى يحاسبون عليها؟ وذكرنا الخلاف بين أهل العلم رحمهم الله، وذكرنا أن التحقيق في هذا أن يقال: ما مرادنا بحساب الكفار؟ إن كان مرادنا بحساب الكفار أن تعرض عليهم أعمالهم فهذا لا بد له، فهذا نقول يحاسبون لأنه لا بد من عرض الأعمال عليهم. وإن قيل الحساب بمعنى توزن حسناتهم وسيئاتهم فإن هذا لا يكون، لأنه ليس لهم حسنات أصلا، وشرط صحة الأعمال ووجود الحسنات هو الإسلام، وهؤلاء ليسوا بمسلمين فلا يكون لهم شيء من الحسنات حتى توزن مع سيئاتهم. وإن أريد بالحساب أنه يعرف أو حساب مقدار السيئات فإن هذا يكون يوم القيامة، لأنهم يعذبون بقدر سيئاتهم، والكفار يختلفون في العذاب. قال الله تبارك وتعالى: الذين كفروا زدناهم عذابا فوق العذاب ليزدادوا زدناهم عذابا فوق العذاب. هذا يدل على أنهم يتفاوتون في العذاب. وبعد الحساب أو بعد أن تعرض الأعمال ويعطى صحيفته إما بيمينه وإما بشماله يكون الميزان، فيأخذ صحيفته قد عرض على ربي 3 عرضات، بعد ذلك تنصب الموازين، والميزان ميزان حقيقي له كفتان ولسان. قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. ثم بعد ذلك توزن، إما يوزن صحيفة عمله كما ويدل على ذلك حديث البطاقة توضع في كفة وتوضع السجلات من السيئات في كفة، وإما أن يوزن صاحب العمل فيوضع صاحب العمل في كفة الميزان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في عبد الله بن مسعود: والذي نفسي بيده، قال عن ساقي: إنها لأثقل في الميزان من جبل أحد. وإما أن يوزن العمل نفسه فيؤتى بصيام العبد وزكاة العبد، وهذه أمور معنوية، لكن الله جل وعلا قادر على أن يحولها لأجساد حسية فتوضع في الميزان. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بعد أن يتم الحساب ووزعت صحائف الأعمال، هنا يأتي الفصل بين الكفار في جهة والمؤمن والمنافق من جهة، فينادى منادي: لتتبع كل أمة ما كانت تعبد. فاليهود يصور لهم صورة عزير فيتبعونه فيتقاذفون ويتساقطون في النار، وكذلك النصارى، وكذلك من كان يعبد الحجر الحجر إلى آخره. فهنا المفرق بين الكفار يؤخذ بهم إلى النار، ويبقى هذه الأمة فيها المؤمن والمنافق. ثم بعد ذلك يأمر الله جل وعلا بالسجود له، كما قال تعالى: ويوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. فأما المؤمن فيسجد لله جل وعلا كما كان يسجد في الدنيا، وأما المنافق فإنه كلما أراد أن يسجد جعل ظهره كالخشبة الواحدة، كلما أراد أن يسجد خر على وجهه، وهذا جزاء وفاقا. كما أنه أظهر الإسلام في الدنيا وأبطل الكفر، فإنه في هذا الموضوع حشر مع أهل الإيمان، لكنه لما أرادوا السجود لم يستطع السجود كما كان يخفي الكفر في الدنيا. وذكرنا في هذا الموضوع رؤية الله تبارك وتعالى، وأن رؤية الله جل وعلا على مراتب، فمنها ما يكون في العرصات، أي في هذا الموضع أخذ الكفار إلى النار، بقي المؤمن والمنافق، فاختلف أهل العلم رحمه الله، والخلاف في أهل السنة، والخلاف ليس فيه تشديد أو تعنيف، إنما الخلاف وقع فيه بين السلف، هل يراه أهل الإيمان فقط وهو قول الأكثر، أو يراه المؤمن والمنافق كما هو ظاهر حديث أبي سعيد، أو يراه المؤمن والمنافق والكافر وما كما هو اختيار ابن القيم، لكن المنافق والكافر يراه رؤية عذاب وغضب. وذكرنا ما يتعلق بهذه المسألة وذكر الأقوال فيها. بعد ذلك كما ذكرنا أخذ من أخذ إلى النار وبقي المؤمن والمنافق، هنا يأتي المرور على الصراط، وهذا الموضع هو الذي وقفنا عنده، وهو الذي يتمايز فيه أهل الإيمان وأهل النفاق. ولذلك المرور على الصراط، أولا المسألة الأولى تعريف الصراط. الصراط هو الجسر المنصوب على متن جهنم، أي أن نار جهنم يكون فوقها جسر يسمى الصراط، يرده المسلم والمنافق، أما الكافر فلا يأتي على الصراط. كما ذكرنا الكافر أخذ به إلى النار، لكن بقي المؤمن والمنافق فينصب الصراط، خلافا لما أنكره القاضي عبد الجبار من أهل الاعتزال من المعتزلة، وأنكر الصراط وقال الصراط هنا مراد به الهداية إلى طريق الجنة، لكن لا شك أنه صراط حقيقي جاء وصفه في الأدلة كما سيأتي. قبل المرور على الصراط تكون هناك ظلمة، أي يلقي الله تبارك وتعالى ظلمة فلا يرى أحد إلا من أعطي النور. قال ثوبان سأل يهودي رسول الله صلى الله عليه وسلم أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض، فقال عليه الصلاة والسلام هم في الظلمة دون الجسر. دون الجسر أي الجسر الصراط، أي قبل الجسر تقع هنا الظلمة، هذه الظلمة هي التي يفترق فيها المؤمن والمنافق، كما وصف ذلك الله تبارك وتعالى في كتابه في سورة الحديد يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار، يسعى نور أي يعطون من الأنوار ما يرون به أمامهم، وهذا النور يكون كذلك في جهة اليمين. بشراكم أي يبشرون في هذا الموضع وهو قبل المرور على الصراط، بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. المنافق يعطى نور في بداية الأمر ينكر به، لكنه بعد ذلك يسلب منه النور، ولما سلب منه النور قال تعالى يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا أي انتظرونا نقتبس نأخذ من نوركم، فقال أهل الإيمان ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، ارجعوا فهل لكم أعمال صالحة حتى تأخذون منها النور، فضرب بينهم بسور له باب، يفصل بسور، هذا السور فيه باب بين أهل الإيمان وأهل النفاق، باطنه أي داخل السور فيه الرحمة. هذا السور الذي يضرب فيه باب، المنافق يرى الباب، ما وصف الباب؟ ماذا يرى هذا الباب؟ قال جل وعلا باطنه أي داخل هذا السور فيه الرحمة، وظاهره قبله العذاب، أي يرى أن في أمر الباب في ظاهر الأمر يرى أن هذا عذاب فلا يقترب الباب. فقال الله جل وعلا ينادونهم أي ينادي أهل النفاق أهل الإيمان ألم نكن معكم في الدنيا نصوم معكم ونصلي معكم ونجالسكم في الظاهر، قالوا بلى، في الظاهر نعم كنتم كذلك، ولكنكم فتنتم أنفسكم أي بالكفر والنفاق، وتربصتم أي بأهل الإيمان وعداوة أهل الإيمان، وارتبتم شككتم في دين الله عز وجل وفي البعث وفي النشور في عذاب القبر فيما يكون من أهوال، وغرتكم الأماني أي غرتكم سعة حلم الله تبارك وتعالى، حتى جاء أمر الله أي الموت وغركم بالله الغرور. فاليوم أي يوم القيامة لا يؤخذ منكم فدية، الفدية هو ما يعطيه الأسير من المال افتداء وفك لأسره، هل تقبل منه الآن مال حتى يفتدى من عذاب الله عز وجل؟ الجواب لا، لا تقبل منهم فدية، لا يؤخذ منكم فدية أي من أهل النفاق ولا من الذين كفروا، والمصير مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. ولذلك جاء في حديث جابر يعطى كل إنسان منهم منافقا أو مؤمنا نورا ثم يتبعونه أي يتبعون النور. قال وعلى جسر جهنم أي الصراط كلاليك وحسك تأخذ من شاء، من شاء الله أي من مر على الصراط، فإن من شاء الله أن تأخذه هذه الكلاليك فيسقط أخذته. ثم يطفأ نور المنافقين ثم ينجو المؤمنون. وهذا يدل أيها الأحبة على أن المسلم في الدنيا الذي يقيم على معاصي الله جل وعلا ويعطى من الأعمال من أمور الدنيا تفتح عليه الدنيا من الأموال وغيرها والصحة والعافية، وهو مقيم على معصية الله أو كان كافرا وقد وسع له في رزقه، فهذا لابد أن يحذر من مكر الله. ولذلك قال السلف من وسع له في رزقه ولم يظن أنه يمكر به فلا رأي له. لذلك المؤمن خاصة المقيم على معاصي الله يجد الإنسان إقامة، بعضهم يمقيم على معصية الله إما في النظر إلى الحرام أو ترك الواجبات أو التفريط فيها، يفتح له ما يفتح له من الدنيا وتعطى له الصحة والأموال والسعادة وغيرها، وفي المقابل قد تجد شخص من أهل التقوى وأهل الإيمان تصب عليه المحن ويصب عليه البلاء صب. هل هذا فيه تناقض؟ الجواب لا، فإن الله جل وعلا يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الآخرة إلا من يحب. ولذلك لابد أن يخاف الإنسان، وكلما أحدث لك نعمة ومال وسعادة وصحة فالواجب عليك أن تحدث لها عملا وشكرا وحمدا، لكنك إن كلما أعطيت من الدنيا وزدت في معصية الله فاحذر أن يكون هذا استدراج ومكر من الله، كما فعل بالمنافقين يوم القيامة. فإنهم أعطوا النور، هم أظهروا الإيمان، أعطوا النور في الظلمة، لم يؤخذ بهم مع الكفار لما أخذ الكفار وضربت الظلمة على قبل الصراط، وأعطوا النور مع أهل الإيمان، فلما أرادوا أن ينتفعوا بهذا النور انطفأ النور. لماذا؟ مكر واستدراج من الله تبارك وتعالى. ولذلك يجب على المؤمن كلما ازداد من الخير أن يزداد حمدا وشكرا وعبادة لله. وفي محمد صلى الله عليه وسلم لنا أسوة، فإنه كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه. تقول لو عاش يا رسول الله أو ليس قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، يعني ماذا التعب يقوم الليل حتى تتشقق قدماه من طول القيام؟ قال يا عائشة أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ لما أعطي وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر لم يثنيه ذلك عن الاجتهاد، فكان أشد الناس عبادة محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك جاء في حديث الطبراني عن ابن مسعود قال صلى الله عليه وسلم فيرفعون رؤوسهم فيعطيهم نورهم على قدر أعمالهم، فمنهم من يعطى نوره مثل الجبل العظيم يسعى بين يديه، هذا درجة، ومنهم من يعطى نوره أصغر من ذلك، ومنهم من يعطى نورا مثل النخلة بيمينه، ومنهم من يعطى نورا أصغر من ذلك حتى يكون رجلا يعطى نوره على إبهام قدمه، نور ضعيف على قدر إيمانه، يضيء مرة ويفيء مرة كما كان في الدنيا، يقبل على الله تارة ويقع في المعاصي تارة، فأعطي نورا تارة وطفئ عنه النور تارة، فإذا أضاء قدم فمشى وإذا طفئ قام، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب مما افترضته عليه. قال: كلما وإذا أتاني عبدي يمشي، قال الله جل وعلا: أتيته هرولة. فكلما كان الإقبال إلى الله أسرع كان إقبال الله جل وعلا عليك أسرع. قال: ويقولوا مروا فيمرون على قدر الصراط، على قدر نورهم. المسألة الرابعة: كيف هو وصف الصراط المنصوب على متن جهنم؟ جاء وصفه ذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في البخاري قال: ثم يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم، أي فوق جهنم. قلنا: يا رسول الله، وما الجسر؟ قال عليه الصلاة والسلام: مدحضة مزلة، أي زلق، عليه خطاطيف وكلاليب. الكلوب هو الحديدة التي لها انحناء، فهذا الصراط مدحضة مزلة زلق، والمصيبة أن الذي تحته نار جهنم، وعليه على يمينه ويساره كلاليب وخطاطيف تخطف من يمر عليه. قال: وحسك مفلطح لها شوكة عقيفة تكون بنجد يقال لها السعدان. وحسك هذا نوع من أنواع الشجر، مفلطحة يكون عليها كالشوك، هذا وصف لهذه الكلاليب. قال: يجوز المؤمن عليها كالطرف، أي منه ما يلد كلمح البصر، وكالبرق هذا أقل، وكالريح، وكأجاويد الخيل والركاب، فناج مسلم وناج مخدوش، أتصيب شيء من الكلاليب، ومكدوس في نار جهنم والعياذ بالله، حتى يمر آخرهم يسحب سحبا، أي آخر أهل الإيمان يسحب سحبا على الصراط. وجاء عن أبي سعيد رضي الله عنه في مسلم أنه قال: بلغني أن الجسر أدق من الشعرة وأحد من السيف. هذا ما تعلق في وصف الصراط. وجاء في وصف من يمر على الصراط أدق وصفا مما سبق، ما جاء في حديث عبد الله بن مسعود السابق كذلك، قال: فيرفعون رؤوسهم فيعطيهم نورهم على قدر أعمالهم، إلى أن قال: ويقول مروا، أي مروا على الصراط، فيمرون على قدر نورهم. منهم من يمر كطرف العين، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالسحاب، ومنهم من يمر كانقضاض الكوكب، أي كسقوط الشهاب أو النيزك سرعته، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كشد الفرس، ومنهم من يمر كشد الرجل، أي الذي يركض، حتى يمر الذي أعطي نوره على قدر إبهامه. ذكرنا أن منهم من يعطى النور على قدر إبهام رجله، يضيء مرة ويطفئ مرة. كيف يمر هذا الرجل؟ قال: يحبو على وجهه ويديه ورجليه، تخر رجل وتعلق رجل، أي على الصراط، ويصيب جوانبه النار، فلا يزال كذلك حتى يخلص، أي ينجو، فإذا خلص وقف عليها، أي على النار يرى النار، فقال: الحمد لله، لقد أعطاني الله ما لم يعط أحدا أن نجاني منها بعد إذ رأيتها. فيظن أنه أعطي شيء ما أعطاه الله جل وعلا أحد من الأولين والآخرين، ولا يدري أنه أقلهم درجة في المرور على الصراط. ولا شك أن هذا من لطف الله عز وجل به. قال القرطبي رحمه الله في وصف هذا الهول ووصف هذه الشدة ووصف هذا الحدث العظيم، قال: تفكر الآن فيما يحل بك من الفزع بفؤادك إذا رأيت الصراط ودقته. تفكر أنك الآن وقفت على الصراط ورأيت الصراط ودقته، ثم وقع بصرك على سواد جهنم من تحته، ثم قرع سمعك شهيق النار وتغيظها، وقد كلفت أيها العبد أن تمشي على الصراط مع ضعف حالك واضطراب قلبك وتزلزل قدمك وثقل ظهرك بالأوزار المانع لك من المشي على بساط الأرض فضلا عن المشي على حدة الصراط. فكيف بك إذا وضعت عليه إحدى رجليك فأحسست بحدته واضطررت إلى أن ترفع قدمك الثاني والخلائق بين يديك يزلون ويعثرون وتتناولهم زبانية النار بالخطاطيف والكلاليب وأنت تنظر إليهم كيف ينكسون إلى جهة النار رؤوسهم وتعلو أرجلهم، فيا له من منظر ما أفظعه ومرتقى ما أصعبه ومجاز ما أضيقه. قال: إذا مد الصراط على جحيم تصول على العصاة وتستطيل، فقوم في الجحيم لهم ثبور وقوم في الجنان لهم مقيل، وبان الحق وانكشف المغطى وطال الويل واتصل العويل. أعاذنا الله وإياكم من هذه الأهوال. هذا ما يتعلق بالصراط. وبقينا كذلك في مسألة أخيرة فيما يتعلق بالصراط، وهو قول الله تبارك وتعالى: وإن منكم إلا واردها، أي النار، والضمير يعود إلى النار. كان على ربك حتما مقضيا. اختلف أهل العلم رحمهم الله في هذه الآية، وقد سئل عنها عبد الله بن رواحة رضي الله عنه فقال: لا أدري كيف الصدور بعد الورود. فقيل أن المراد في هذه الآية دخول النار، وأنه لا بد لكل أحد أن يمس بشيء من النار، لأن الله جل وعلا قال: وإن منكم إلا واردها، أي وارد النار. وأكد الله جل وعلا ذلك: كان على ربك حتما مقضيا، ثم ذكر النجاة: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فدل ذلك كما هو مروي عن ابن عباس أنه لا بد لكل أحد أن تلفحه النار. والقول الثاني واختاره شارح الطحاوي أن المراد بالورود هو المرور على الصراط، فإن من مر على الصراط مر على جهنم، لأنه منصوب فوق ظهر جهنم. وقال: أما الآية ثم ومنكم إلى واردها، فالمراد المرور على الصراط، وليس المراد به دخول النار، فإن هناك من الناس قطعا من لا يدخل النار. قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: والذي نفسي بيده لن يلج النار أحد بايع تحت الشجرة. فهؤلاء قطعا لن يدخلوا النار. فقالت له حفصة لما حدث النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، قالت حفصة: يا رسول الله، أليس الله يقول وإن منكم إلا واردها؟ فقال ألم تسمعيه؟ قال ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. قال والنجاة في اللغة لا تستلزم الوقوع في الشيء، بل تستلزم أنه قد يكون وقع ثم نجا، وقد يكون معنى النجاة قبل أن يقع فيه. يعني قد يأتي الآن مصيبة فتمس أناس هذه المصيبة ثم ينجون منها، هذا يسمى نجاه الله من هذا المصيبة. وقد يكون أناس المصيبة قريبة منهم لكن ما وقع فيها، فيطلق عليه أن الله نجاه منها وإن لم يكن قد وقع فيها. ولذلك ثم ننجي الذين اتقوا، أي لا يستلزم وقوعهم، إنما نجاه عن الوقوع أصلا. قال ويدل لذلك ما قاله الله جل وعلا في قوم في هود، ولما جاء أمرنا نجينا هودا. فهود لم يقع عليه العذاب قطعا، لكن حصلت له النجاة من العذاب وإن كان لم يقع في هذا العذاب. فيكون المراد في هذه الآية والله أعلم المرور على الصراط. ويقال بعد ذلك أن قول الله جل وعلا وإن منكم إلا واردها، نقول الورود لا يخلو من أمرين، ورود الكفار والثاني ورود الموحدين. فالكافر الورود في حقه دخول النار، أما الموحد فالورود في حقه لا يستلزم دخول النار. منهم من ينجو من النار ومنهم من يدخل النار لكنه يخرج منها بعد ذلك برحمة الله عز وجل. بعد أن جاوز أهل الإيمان الصراط، الأول منهم كطرف البصر، والآخر منهم الذي يحبو على وجهه ويديه تعلق رجله وتسقط الأخرى، بعد أن والمنافق وسقطوا من أول الصراط لما أطفئت الأنوار، جاوزوا الصراط بعد ذلك الجنة، لكن قبل دخول الجنة تكون عرصات الجنة. وما هي عرصات الجنة؟ هي القنطرة التي تكون قبل باب الجنة. فمن مر على الصراط وسلم من السقوط في دار جهنم فإنه يدخل الجنة، لكن قبل دخول الجنة لا بد من الوقوف في عرصات في القنطرة وعرصات الجنة. القنطرة ما هي؟ القنطرة قيل الطرف الصراط الواسع، يعني الصراط في آخره من جهة الجنة مكان واسع، وقيل هو صراط آخر لكن لا يكون إلا لأهل الإيمان. جاء في حديث أبي سعيد قال صلى الله عليه وسلم يخلص المؤمنون يوم القيامة من النار بعد أن جاوزوا الصراط، فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا، أي كل ما وقع من المظالم بين الحقوق الناس فإنه لا بد من القصاص في هذا الموضع قبل دخول الجنة. فمن ضرب آخر يضربه ذلك الرجل، ومن شتمه أو أخذ مال اقتص منه. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام ما تعدون المفلس فيكم؟ قال المفلس فينا من لا درهم عنده ولا متاع. قال المفلس من أمتي يوم أن يأتي يوم القيامة كأمثال الجبال من الحسنات، ويأتي وقد ضرب هذا وظلم هذا وأخذ مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته ويأخذ من هذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار. ولذلك الظلم وحقوق العباد لا بد وأن يقع منها القصاص في الآخرة، وهذا يدل على عظم شأن الظلم، فإن الله جل وعلا حرم الظلم على نفسي كما قال: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وما هو الحكمة من هذه القنطرة؟ قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. وهذا لا شك أنه من أعظم الأمور التي تسبق دخول الجنة إزالة الأحقاد والأضغان والشحناء بين المسلمين، فلا يدخل أحد الجنة إلا وقد أخذ الحقوق واقتص من بعضها لبعض، فلا يدخل الجنة وهناك له مظلمة على أخيه، لا، فإن أهل الجنة يدخلون وقد سلمهم الله جل وعلا من الأحقاد والضغائن والحسد وما يكون بين الناس في الدنيا. قال الله تعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرور متقابلين. يعني هذه الآية جمعت أعظم أسباب الحسد لو كانت في الدنيا. ونزعنا ما في قلوبهم من غل إخوانا، إخوان هذا أخ فلان ونظيره، غالبا يكون في سنه وفي عمره، وغالب الحسد بين الناس إنما يقع بين الأقران. ونزعنا ما في قلوب من غل إخوانا على سرر، كل واحد على سريرة، يعني كل واحد عنده نعيم، متقابلين يرى بعضهم بعض. يعني هذا الأمر لو كان في الدنيا أقران، وهذا أعطي مالا وهذا أعطي مالا، يقع الحسد ولا يقع الحسد؟ الغالب يقع الحسد. قال شيخ الإسلام: ما خلا جسد من حسد. طيب لو كان كل منهم يرى الآخر، هذا الذي عنده نعيم يرى أخاه الذي يتنعم مثل نعيمه، وذاك الذي يتنعم يرى أخاه الذي يتنعم مثل نعيمه، الحسد أشد ولا أقل؟ أشد. مع هذه أسباب الحسد ذكر الله جل وعلا: وقد نزع الغل. النزع يعني الأخ بشدة، تقول نزعت، نزعت كذا من كذا، أي أخذته بقوة وشدة، فكأن هذا الحسد الأصل في بني آدم أنه تخلخل القلب والصدر، لكن الله جل وعلا نزع الحسد من صدورهم. ونزعنا ما في قلوبهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. ولذلك من أعظم الأسباب التي تجلب المحبة بين المؤمنين وتجلب القوة بين المسلمين وتجلب السعادة في الدنيا والآخرة هي التوادد القلوب وصفائها. النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة هاجر إلى قوم هم الأوس والخزرج، بينهم حروب طاحنة ودماء وعداوات وبغضاء ليس لي سنة أو سنتين، سنوات وهم يتذابحون ويتقاتلون. ما الذي جعل بعضهم يفدي الآخر بنفسه وماله وأهله؟ الذي فعل بهم ذلك هو الله جل وعلا لا غير، وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا، يا محمد لو أنفقت أموال الدنيا لتؤلف بين قلوب هؤلاء ما ألفت بينهم، ولكن الله ألف. ولذلك من أعظم أسباب قيام الدولة الإسلامية هي ما وقعه الله، ما أوقعه الله جل وعلا بين التأليف بين أهلها وبين الصحابة. سعد بن الربيع يقول عبد الرحمن بن عوف: هذا مالي، الشطر لك، نصف لك والنصف الآخر لي، لي زوجتان، اختر أيهما أطلقها فتتزوجها. يعني ما هذا الحب الذي وصل بينهم؟ وقد قال الله جل وعلا: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، أي قوتكم. فمن أعظم أسباب القوة وقيام الدول، بل من أعظم أسباب دخول الجنة، هو الحب بين الناس. ألا أدلكم على الله لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. ولذلك كما أنه في الدنيا من أعظم أسباب النصر والتمكين والقوة تأليف القلوب ونزع الأحقاد والحسد بينهم، كذلك هو في الآخرة ما دخلوا الجنة حتى نزع الغل وأخذت الحقوق من بعضهم لبعض حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. من هو بعد هذه القنطرة، من هو أول أهل الجنة دخولا وآخر أهل الجنة دخولا؟ وهذا هو المبحث الأخير من هذه الدروس. أما أول من يدخل الجنة على الإطلاق فهو سيدهم وإمامهم ومقدمهم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح، فيقول الخازن أي خازن الجنة: من أنت؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. وهذه من الشفاعات الخاصة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم التي أشرنا إليها من قبل، وهي الشفاعة في دخول أهل الجنة الجنة. فلا يدفل كما قال ابن القيم: فالجنة على الناس كلهم حرام حتى يدخلها محمد صلى الله عليه وسلم، ثم يدخلها بعد ذلك الأنبياء ثم الرسل، يبقى بعد ذلك الأمم. فمن يسبق هذه، من يسبق الأمم دخولا؟ أول الأمم دخولا على الإطلاق أمة النبي صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: نحن الآخرون، أي من قدم أخيرا في الدنيا، الأولون يوم القيامة، ونحن أول من يدخل الجنة بيد أنهم، أي لكنهم أوتوا الكتاب من قبلنا أي في الدنيا. قال ابن القيم رحمه الله: فهذه الأمة أي أمة النبي صلى الله عليه وسلم أسبق الأمم خروجا من الأرض، أي إذا بعث الناس من قبورهم. هو الآن يريد أن يبين ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: نحن الأولون السابقون. يقول: أولون السابقون في كل ما يكون في القيامة، فهم أول الأمم وأسبقها خروجا من القبور، وأسبقهم إلى أعلى مكان في الموقف، وأسبقهم إلى ظل العرش، وأسبقهم إلى الفصل والقضاء بينهم، وأسبقهم إلى الجواز على الصراط، وأسبقهم إلى دخول الجنة. فالجنة محرمة على الأنبياء حتى يدخلها محمد صلى الله عليه وسلم، ومحرمة على الأمم حتى تدخلها أمته عليه الصلاة والسلام. وقد جاء في وصف أول زمرة تدخل الجنة ما جاء في حديث جابر في مسلم، قال: ويعطى كل إنسان منهم منافقا، إلى أن قال: ثم ينجو المؤمنون، فتنجو أول زمرة وجوههم كالقمر ليلة البدر، أي حسنا وبهاء، 70,000 لا يحاسبون. ثم الذين يلونهم، أي الطائفة الثانية من دخول الجنة، كأضواء نجم في السماء. ثم كذلك، أي كل زمرة بعدهم أقل، ثم تحل الشفاعة، أي شفاعة؟ الشفاعة في إخراج أناس من النار إلى الجنة. فأولهم محمد صلى الله عليه وسلم، ثم الأنبياء، ثم أمة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بقية الأمم. طيب، في أمة النبي صلى الله عليه وسلم من أول الناس دخولا؟ أول الناس دخولا من أمة النبي صلى الله عليه وسلم هم الفقراء، ويتقدمون على الأغنياء بأكثر من 500 عام. قال عليه الصلاة والسلام: يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل أغنيائهم 500 عام، وهو مقدار نصف يوم يوم القيامة. لماذا؟ قالوا لأن أهل المال مشغولون كذلك في الحساب، في حساب أموالهم، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وعن ماله من أين اكتسبه وماذا عمل به. فلما كثرت أموالهم كثر حسابهم، والفقراء قلت أموالهم فقل حسابهم فسبقوا إلى الجنة. ففي هذا الحديث، حديث أحمد، الإمام أحمد رحمه الله، يدخل الفقراء قبل الأغنياء بخمسمائة عام. وقد جاء في حديث آخر أن المدة أربعين سنة، كما في حديث الحاكم قال عليه الصلاة والسلام: أتعلم أول زمرة تدخل الجنة من أمتي؟ قال: الله ورسوله أعلم. فقال المهاجرون: يأتون يوم القيامة إلى باب الجنة ويستفتحون، فيقول لهم الخزنة: أو قد حسبتم؟ فيقولون: بأي شيء نحاسب؟ وإنما كانت أسيافنا على عواتقنا في سبيل الله حتى متنا على ذلك، ما عندنا أموال نحاسب عليه. قال: فيفتح لهم فيقيلون فيه، أي في الجنة، أربعين عاما قبل أن يدخلها الناس. وما هو الجمع بين الحديثين؟ الحديث الأول خمسمائة عام، والحديث الثاني أربعين سنة. والجواب عن هذا ما أشار إليه أهل العلم، أن أهل الفقراء يتفاوتون بالفقر وفي السبق إلى باب الجنة، والأغنياء يتفاوتون كذلك. فباعتبار أول الفقراء دخولا الجنة، المدة بينه وبين آخر من يدخل النار خمسمائة عام، وأربعين سنة باعتبار آخر من يدخل الجنة من الفقراء وأول من يدخل الجنة من الأغنياء. بعد أن ذكرنا أول من يدخل من أهل في الجنة، من هو آخر من يدخل الجنة يوم القيامة؟ وهذا جاء بيانه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في بيان آخر أهل الجنة دخولا. والحديث رواه الإمام مسلم رحمه الله مطولا، وذكرت فيه روايات كثيرة، منها في الصحيح ومنها في غيره، ونذكره بعون الله عز وجل، ونسوقه كما ساقه النبي صلى الله عليه وسلم، ونذكر فيه كذلك بعض الروايات الأخرى. فروى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في حديث الشفاعة الطويل، وهذا الحديث مر علينا كثيرا لكننا قطعناه وجزأناه على حسب موضعه. وفيه قال عليه الصلاة والسلام: ثم يفرغ الله تعالى من القضاء بين العباد، ويبقى رجل مقبل بوجهه على النار، أي جعل الله جل وعلا وجه هذا الرجل وجهه إلى جهة النار، ينظر إلى أهل النار يعذبون. قال عليه الصلاة والسلام: وهو آخر من يدخل الجنة. وفي رواية: فهو يمشي مرة على الصراط ويكبو مرة، يسقط مرة، وتسفعه النار مرة، فإذا ما جاوزها، أي جاوز الصراط وجاوز النار، التفت إلى النار فقال: تبارك الذي نجاني منك، لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحد من الأولين والآخرين. لكنه بعد أن تجاوز النار يبقى وجهه إلى جهة النار، والله جل وعلا أمر بوجه أن يكون جهة النار، فينظر إلى أهلها يعذبون، فيمكث على هذه الحال مدة الله جل وعلا أعلم بها، ثم يسأل فيقول: أي ربي اصرف وجهي عن النار، يعني فقط يريد الآن أن يحول وجهه من جهة النار إلى جهة أخرى، فإنه قد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها، أي سمني وأهلكني. فيمكث يدعو الله جل وعلا ما شاء الله أن يدعوه في أن يصرف وجهه عن النار، ثم يقول الله له: يا ابن آدم، هل عسيت إن فعلت ذلك بك، أي حولت وجهك عن النار، أن تسأل غيره، تسأل غيره السؤال؟ فيقول: لا، لا أسألك غيره. فيعطي ربه من العهود ومواثيق ما شاء الله في أنه لا يسأل غير هذا السؤال، فيصف الله وجهه عن النار إلى أي جهة؟ إلى جهة الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: فإذا أقبل على الجنة، يعني رأى جهته جهة الجنة ورآها، سكت ما شاء الله أن يسكت، يعني أجيب سؤاله صرف عن النار، يرى الجنة الآن، اطمأن قلبه وارتاح. لكنه ما يستطيع أن يصبر، يرى أهل الجنة ولا يكون منهم، فيسكت ما شاء الله أن يسكت. ثم يقول: أي ربي قدمني إلى باب الجنة، يعني ما سأل الجنة الآن، قال فقط أراد أن يقترب من باب الجنة، قال قدمني إلى باب الجنة. فيقول الله له: أليس قد أعطيت عهودك ومواثيقك لا تسألني غير الذي أعطيتك؟ ويلك يا ابن آدم، ما أغدرك؟ فيقول: أي ربي، ويدعو الله ويلح عليه، حتى يقول الله له مرة أخرى: فهل عسيت إن أعطيتك ذلك أن تسأل غيره؟ فيقول: لا وعزتك، لا أسأل غير ذلك. فيعطي ربه ما شاء الله من عهود ومواثيق، فيقدمه الله إلى باب الجنة. فإذا قام على باب الجنة انفهقت له الجنة، أي انفتحت واتسعت، فرأى من بداخل الجنة، ورأى ما فيها من الخير والسرور، فيسكت، لأنه أعطى ربه العهد والميثاق، لا يسأل غير ذلك. ثم يقول: أي ربي أدخلني الجنة. فيقول الله: لا، أليس قد أعطيت عهودك ومواثيقك ألا تسأل غير ما أعطيت ما أعطيت؟ ويلك يا ابن آدم، ما أغدرك؟ فيقول: أي ربي، لا أكون أشقى خلقك، أي لا تجعلني أشقى خلقك ممن منعتهم فضله. فلا يزال يدعو الله في أن يدخله الله الجنة حتى يضحك الله تبارك وتعالى منه، فإذا ضحك الله منه قال له: ادخل الجنة. فإذا دخلها قال الله له: تمنى. فيسأل ربه ويتمنى ويتمنى ويتمنى، ثم تنقطع به الأماني، فيذكره الله جل وعلا بنعيم كذا ونعيم كذا، اذكر كذا اذكر كذا، فيذكر ويسأل حتى إذا انقطعت الأماني، يعني ما ترك شيء إلا وسأل ربه وتمنى، قال الله له: ذلك لك، كل ما تمنيت لك، ليس ذلك فحسب، ومثله معه، يعني ضعفه معه كذلك. وفي رواية: حتى إذا انقطعت به الأماني وتمنى، قال الله: لا، هو لك، ومثله معه، ومثله معه، ومثله معه، ومثله معه، ومثله معه، إلى أن عد 10 مرات، 10 أضعاف، يعطى 10 أضعاف ما تمنى. فيتفاجأ العبد، يقول: يا ربي، أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ فيقول الله: لا أستهزئ بك، ولكني على ما أشاء قادر. وفي رواية: ثم يدخل بيته في الجنة، فتدخل عليه زوجتاه من الحور العين، فتقولان له: الحمد لله الذي أحياك لنا وأحيانا لك، الآن أعطى 10 أضعاف ما تمنى. ماذا قال بعد ذلك؟ فيقول هذا العبد المسكين، وهو آخر أهل الجنة دخولا، يقول: ما أعطي أحد مثل ما أعطيت، يظن أنه أعلى أهل الجنة منزلا. قال أبو هريرة راوي الحديث: وذلك الرجل آخر أهل الجنة دخولا الجنة. وفي الحديث في رواية: قال ربي، أي قال هذا العبد: ربي، فأعلاهم منزلة، يعني من أعلى أهل الجنة منزلة؟ فيقول الله: أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. قال ومصداقه في كتاب الله: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، وهذا الرجل هو آخر أهل الجنة دخولا. نختم في مسألة أخيرة فيما يتعلق في ذلك. بعد أن دخل هذا الرجل يبقى في الجنة متسع كبير لأناس آخرين، ولكن الخلق من لدن آدم إلى أن يرث الله عز وجل الأرض من عليها قد دخل وتوزع، لكنه ما زال بقي في الجنة متسع. قال عليه الصلاة والسلام: لا تزال جهنم يلقى فيها، أي من أهل النار، وتقول النار هل من مزيد، فإذا دخل كل من استحق النار دخل النار، ما زالت النار تقول هل من مزيد، فيضع ربنا جل وعلا رب العزة فيها أي في النار قدمه، فينزو تتنزوي النار بعضها على بعض، وتقول قط قط أي يكفي يكفي يكفي يكفي بعزتك وكرمك، ولا يزال في الجنة فضل أي متسع حتى ينشئ الله لها خلقا، أي يخلق الله جل وعلا للجنة خلقا بعد ذلك فيسكنهم فضل الجنة. وقد جاء في بعض الأحاديث أن النار ينشأ لها أناس فيدخلون النار، يعني يبقى متسع في النار فينشأ لها أقوام فيدخلون النار، لكن هذا الحديث رده أهل العلم وقالوا غلط فيه الرواة، واختلط على الرواة في ذكر أن إنشاء أناس خلق آخرين إنما هو في الجنة، فاختلط عليهم وقالوا أن هذا في النار كذلك، لكن كما جاء في الصحيحين أن النار يضع الرب جل وعلا فيها قدم وينزوي بعضها على بعض، ولا يمكن أن يعذب أحد في نار جهنم بغير ذنب اقترفه، فإن حكمة الله جل وعلا وعدله تمنع ذلك. وبهذا تنتهي هذه السلسلة المباركة، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا تبارك وتعالى بمنه وكرمته ذكر الدار الآخرة، وأن يرقق قلوبنا لذلك، وأن يرزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى. وإن كان من وصية فالوصية أيها الأحبة الإكثار من ذكر الموت واليوم الآخر، فإن ذلك كالسياط للقلوب، فلا شك أن المؤمن في ظل اختلاطه بأمور الدنيا ومعاشه وعمله وأهله وبيته قد يغفل عن شيء من ذلك، وهذا من طبيعة البشر. ولذلك حنظل رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فزعا وقال: نافق حنظل نافق حنظل. قال: ولم ذاك؟ قال: يا رسول الله، كنا إذا كنا معك تذكرنا الجنة والنار كأننا نراها رأي العين، فإذا خالطنا الأهل والأولاد نسينا ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام: يا حنظل ساعة وساعة، أي أن القلب من طبيعته أنه لا يكون على حالة واحد، فأحيانا يجد العبد إقبالا منه ومن قلبه على الله جل وعلا ورقة في قلبه، وأحيانا يرى قسوة في قلبه، ولكن الأولى بالمؤمن متى وجد قسوة في قلبه ومتى وجد غفلة عن ذكر الآخرة أن يرقق ذلك بقراءة القرآن، بتدبر وتدبر ما يكون من أهوال القيامة ومن أهوال القبور، ما ذكره الله جل وعلا في كتابه، وذكره النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، وذكره أهل العلم رحمه الله في كتبهم، وهكذا. ولا ينبغي الغفلة، بل يستعين بهذه الأمور لأن يطرد الغفلة والقسوة عن قلبه. والإنسان مجبول على الغفلة ومجبول على تناسي هذا الأمر، لكنه كذلك في المقابل مطالب بالإكثار من ذلك والإقبال على الله تبارك وتعالى. فنسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يزيل عنا قسوة القلوب، وأن يرزقنا حلاوة الإيمان ورقة القلب، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.